من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا مكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

أأتخذ من دونه لا تغني عني شفاعة يا رمي الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا Oh.